بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل بإذن الله تعالى شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وقد وصلنا إلى كتاب الحج، إلى الباب 21 من أبواب كتاب الحج، باب ما لا يلبس المحرم من الثياب. في حديث واحد، يعني أخذنا جزءا من شرحه، نعيد قراءة الحديث إن شاء الله ونكمل ما تبقى من شرحه. الحديث قال فيه الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. طيب، كما مر بنا ملخص لما مضى من شرح الحديث، أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أجاب جوابا بذكر ما لا يلبسه المحرم من الثياب، يعني كأن المعنى يلبس ما عدا هذه الأمور المذكورة، فأجاب بذكر ما يترك من الثياب. فقال عليه الصلاة والسلام: قال لا يلبس القمص، القمص اللي هو إيه؟ جمع قميص، اللي هو مثل هذا اللي هو يسمى الأفطان أو الجلابية، فهذا اللي هو القميص، والقميص الفرنجي اللي هو القصير هذا يعتبر قميصا أيضا يعني، لكن القميص العربي الأصل فيه أنه يكون طويلا يعني إلى الساقين أو إلى الكعبين. فقال لا يلبس القمص ولا العمائم، والعمامة لفافة تلفه حول الرأس العمائم. فقال لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات، السراويلات اللي نسميها زي البنطلون أو ونحوه، ولا البرانس، والبرانس جمع برنس، والبرنس اللي هو مثل الثوب المغربي يعني، اللي هو له إيه غطاء للرأس مخيط فيه يعني، أو متصل به، ملصق به يعني لتغطية الرأس، مثل القميص ولكن فيه غطاء للرأس متصل به، فيقال له البرنس. وإذا البرانس اللي هي العربية تكون طويلة يعني إلى الرجلين، ويشبهها اللي هو اللي يسمى الآن الهودي أو النحو، جزاك الله خير، اللي هو كل ثوب يعني فيه غطاء في الرأس مشبوك فيه أو متصل به، فهو هذا أيضا برنس. ولا الخفاف، والخف اللي هو مثل الجوارب لكنها من من الجلد يعني. قال ولا الخفاف، وكما سيأتي في الشرح أن النبي عليه الصلاة والسلام نبه بهذه على ما يشبهه، يعني ما يشبه القميص، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر القميص لكن يدخل فيه ما يشبهه وما يلحق به مما هو مفصل على قدر الأعضاء التي يسترها القميص، فكل ما هو مفصل على قدر الأعضاء التي يسترها القميص تدخل في معنى القميص هنا. والعمائم أيضا لو ما يغطي الرأس فيدخل فيه مثلا الطواقي اللي يقال لها القلنسوة وما أشبهها مما يغطي الرأس، والسراويلات يلحق بها اللي هو يسمى التبان، اللي هو مثل الشرط القصير ومثل كذا، هذا داخل أيضا في السراويل. فإذا ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام يعني ليلحق به ما يشبهه وما هو من مثل طريقته. قال إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. من لم يجد نعلين، النعل اللي هو أكرمكم الله اللي هو زي يسمى الشبشب أو كذا، اللي هو يكون يعني مكشوف لا يغطي ظهر القدم يعني، إلا سير يسير يعني لكن يكون معظم ظهر القدم اللي هو من فوق، يعني دايما نقول ظهر القدم اللي هو من فوق، بطنها اللي هو من الاسفل، يعني زي الدابه مثلا بيكون ظهرها فوق وبطنها لا، فان هو لا يغطي ظهر الايه القدم، هو يستر اسفل القدم اللي هو بطن القدم، لكن لا يستر ظهرها الا يعني الشيء اليسير الذي لا بد منه لامساك النعل يعني، فهذا النعل. لكن الخف او الجورب او انواع الاحذيه الاخرى اللي تكون ساتره لظهر القدم، فهو النبي عليه الصلاه والسلام قال ولا يلبس يعني الخفاف الا احد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما اسفل من الكعبين، يلبس خفين ويقطع الخفين اسفل من الكعبين، والكعبين اللي هم العظمان البارزان في جانبي كل قدم، فاذا لبس خفا فيقطعه يكون ايه اسفل من الكعبين. قال ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران او ورس. الزعفران والورس نوعان من النبت لهما لون يعني تصبغ بهما الثياب، تصبغ بهما الاقمشه. فقال لا تلبسوا ثوبا مسه زعفران او ورس. طيب هذا كان ملخص الحديث. وقفنا عند في كلام الشارح في فتح الباري هنا عند يشرح قوله عليه الصلاة والسلام ما يلبس المحرم، فيقول قوله المحرم يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام المحرم، أجمعوا على أن المراد به هنا الرجل. يعني النبي عليه الصلاة والسلام سئل ما يلبس المحرم من الثياب، فجواب النبي عليه الصلاة والسلام ينطبق على الرجل. قال ولا يلتحق به المرأة في ذلك. قال ابن المنذر أجمعوا على أن للمرأة لبس جميع ما ذكر. كل ما ذكر هنا اللي هو القمص والسراويلات والبرانس والخفاف، الكلام هذا ممنوع على الرجل المحرم، لكن المرأة المحرمة قال لا تدخل فيها. وإنما تشترك مع الرجل في منع الثوب الذي مسه الزعفران أو الورس. يعني إذا المرأة يعني لا تشترك مع الرجل في الحكم الأول اللي هو لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، الكلام هذا على الرجل فقط. لكن قوله عليه الصلاة والسلام ولا تلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس، قال هذا تدخل فيه المرأة أيضا. قال ويؤيده قوله في آخر الحديث الليث الآتي في آخر الحج لا تنتقب المحرمة، كما سيأتي البحث فيه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، يعني فهي إيه فيما عدا المنع من النقاب والقفازين ما عدا ذلك من الثياب مأذون لها أن تلبسه، فإذا هي إحرامها ليس كإحرام الرجل كما هو معلوم. قال وقوله لا تلبس بالرفع على الخبر وهو في معنى النهي. لا تلبس يعني يقول هنا إيه خبر وهو في معنى النهي، وروي بالجزم على أنه نهي. يعني مرات الجملة تكون خبرية ويكون المقصود بها الإنشاء أو مقصود بها النهي، يعني مثله قوله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. يعني ظاهر الجملة هنا أنها خبر لكن المقصود بها الإنشاء، هنا الإنشاء هو إما أمر أو نهي أو أنواع الطلب يعني، فهنا الجملة ظاهرها خبر ولكن مقصود بها الأمر. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين برضو هي إيه خبر ولكن مقصود بها الأمر. فهنا طبعا الحافظ ابن حجر رحمه الله مرات بيشرح على نسخة غير النسخة اللي هي الرواية التي عليها الكتاب هنا يعني. فالنسخة التي عندنا من صحيح البخاري في المتن قال إيه ولا تلبسوا من الثياب، ولا تلبسوا فهذا نهي، هذا أسلوب نهي. لكن في بعض النسخ البخاري ولا تلبسوا فهذا يكون إيه خبرا يعني بدون واو الجماعة. قال وروي بالجزم على أنه نهي. قال القاضي عياض رحمه الله أجمع المسلمون على أن ما ذكر في هذا الحديث لا يلبسه المحرم، وأنه نبه بالقميص والسراويل على كل مخيط. والمقصود بالمخيط اللي هو مفصل على قدر أعضاء البدن، مش مقصود بالمخيط إن هو فيه خيط، يعني الثوب إذا لم يكن مفصلا على قدر أعضاء البدن فلا يقال له مخيط. يعني لو قطعة قماش مربعة هكذا، حتى لو كان في أطرافها مثلا مسنية ومتخيطة، لكنها ليست الخياطة اللي هي ثني وتخيط، هذا ليست مفصلة على قدر أعضاء البدن، يعني ليس مثل البنطلون مثلا فيه موضع مفصل على قدر كل ساق على حدة، أو مثل القميص فيه أكمام للذراعين ومكان لإدخال الرأس وكذا إلى آخره. فالمخيط اللي هو المفصل على قدر أعضاء البدن، حتى لو لم يكن بالخيط، حتى لو لم يستعمل فيه خيوط، استعملوا دبابيس مثلا حديدية، ولا لصقت الثياب القماش بعضه في بعض، لكنه أصبح يعني على قدر الأعضاء في أماكن لإدخال الأكمام ولإدخال اليدين ومكان فتح الرأس وكذا، يصبح قميصا. فالمقصود بكلمة المخيط يعني لم تأتي في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك يعني كلمة المخيط استعملها الفقهاء ووردت في كلام بعض التابعين، لكن ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك يعني ليس هناك يعني ما يمنع استعمال الخيوط. بعض الناس يكون عنده إشكال مثلا مرات النعل مثلا نوعية من النعال مثلا يكون مستعمل فيها خيط، لكن هو يظل نعلا، لا والنعل مأذون في استعماله سواء في خيط ولا ما في خيط أو كذا، أو يكون الإزار أو الرداء مثلا فيه شيء متني وفيه خياطة أو كذا، لكنه يظل إزارا ورداء. يعني حتى كما سيأتي يعني أن الفقهاء تكلموا هنا عن أنه إذا استعمل مثلا القميص على شكل رداء، الرداء اللي هو يستر النصف الأعلى من البدن، والإزار اللي هو يستر النصف الأسفل، فلو واحد مثلا جاب يعني مثل القفطان ولا الجلابية ولا هذا، بس ما لبسهاش على لبسها اللي هو العادي، هذا ما أدخل يعني رأسه من مكان فتحة الرأس ولا أدخل الأكمام في موضعها، وإنما استعملها كأنها قطعة قماش كده، وراح حطها خلف ظهره كذا واستعملها كأنها رداء، تعتبر رداء، مش مهم إن فيها خياطة وفيها، طالما هو لم يلبسها كلبس المخيط أو لفها على نصفه الأسفل كذا واستعملها مثلا كإزار أو كذا، يعتبر إزار وهكذا. فإذا يقول نبه بالقميص والسراويل على كل مخيط، وبالعمائم والبرانس على كل ما يغطى الرأس به مخيطا أو غيره، على كل ما يغطى الرأس به مخيطا أو غيره، وبالخفاف على كل ما يستر الرجل. انتهى كلام، ده كلام الإيه القاضي عياض رحمه الله. قال وخص ابن دقيق العيد، ابن دقيق العيد رحمه الله كان من الأئمة الفقهاء، كان يعني منتسبا للمذهبين المالكي والشافعي، يقضي بهما ويفتي بهما، يعني كان يقضي ويفتي على المذهبين المالكي والشافعي، وكان من علماء الصعيد في مصر، وهو من شيوخ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، من شيوخ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فالإمام ابن دقيق العيد يقول خص ابن دقيق العيد الإجماع الثاني بأهل القياس، يعني القاضي عياض يقول أجمع المسلمون على أن ما ذكر في الحديث لا يلبسه المحرم، هذا الإجماع الأول، هذا أقره عليه. أما الإجماع الثاني أنه نبه بالقميص والسراويل على كل مخيط، ونبه بالعمائم والبرانس على كل ما يغطي الرأس، لأنه يقاس على العمائم، فقال هذا الإجماع يعني إجماع أهل القياس، لكن الذين لا يأخذون بالقياس يعني قد يخالفون في بعض المسائل التي لا يوافقون على هذه الإجماعات في بعض المسائل. قال والمراد بتحريم المخيط ما يلبس على الموضع الذي جعل له ولو في بعض البدن، فأما لو ارتدى بالقميص مثلا فلا بأس. دي المسألة اللي كنا نتكلم عنها، يعني كل المخيط اللي هو المفصل على قدر أعضاء البدن، أما لو ارتدى بالقميص يعني لو استعمل القميص رداء، زي ما ذكرنا القميص اللي هو زي القفطان او الثوب او كده، فاستعمله على هيئه الرداء، يعني ما لم يدخل راسه في مكان مخصص للراس، ولم يدخل يديه في المكان في الكمين المخصصين لليدين، وانما اتى بالقميص وجعله مثل الرداء كده، وضعه على ظهره وغطى به ايه نصفه الاعلى، فيكون رداء، فيكون حلالا لا باس به. وقال الخطابي ذكر العمامة والبرنس معا ليدل على أنه لا يجوز تغطية الرأس لا بالمعتاد ولا بالنادر. يقول العمامة هي الغطاء المعتاد للرأس، والبرنس يعني غطاء غير معتاد للرأس، يعني كأنه كثير من الأحيان البرنس يكون يعني زي زينة كذا، أو استعماله في تغطية الرأس يعني قد لا يكون يعني بصفة دائمة أو كذا. فقال العمامة والبرنس يعني يقاس عليهما كل ما هو لتغطية الرأس، سواء كان هو الغطاء المعتاد للرأس أو غطاء غير معتاد للرأس، فيقاس عليهما. الغطاء غير معتاد للرأس يعني لو شيء ليس معدا لتغطية الرأس، يعني لو واحد جاب مرات في أيام الثورات هذه كنت تشوف مثلا واحد جايب حلة طبخ ولا كذا ولابسها مثل الطاقية، واللي جاي فلو شيء يعني مش ليس معدا لتغطية الرأس، ولكنه يعني لبسه على هيئة الطاقية ولا على هيئة كذا ما يغطي الرأس، حتى لو كان هو في الأصل ليس معدا لهذا الاستعمال، فيعتبر ممنوعا منه الرجل المحرم يعني. حتى ولو كان مشكيل فيه. يعني حتى لو الشيء مش معدل لتغطية الرأس في الأساس يعني، ولكنه غطى به رأسه، وطبعا برضه لو جاب أي قطعة قماش ولفها على رأسه صارت عمامة. في منهم من يغطي رأسه بشكل برضه هذا لا يجوز. لو نفس الرداء اللي هو زي البشكير الإحرام هذا اللي بيلبسه على كتفيه، لو رفعه إلى فوق وغطى به رأسه وهو محرم هذا لا يجوز. قال ومن النادر المكتل يحمله على رأسه. المكتل نوع من الأوعية يعني يصنع غالبا من الجريد والخوص وكذا، يعني يوضع فيه التمر ويوضع فيه. فقال فهذا يعتبر من الغطاء النادر. الحافظ ابن حجر يشرح كلامه يقول إن أراد أنه يجعله على رأسه كلابس القبع صح ما قال، وإلا فمجرد وضعه على رأسه على هيئة الحامل لحاجته لا يضر على مذهبه. يقول لما ذكر المكتل فقال المكتل هنا الكلام هذا يحتاج إلى تفسير، المحرم لا يصح أن يضع المكتل على رأسه. فقال المكتل لو هو قلب المكتل ولبسه مثل الطاقية يعني هذا يعتبر غطاء للرأس، جعله مثل القبعة أو القبع اللي هو زي الطاقية، فلو يعني قلب المكتل هو زي وعاء كده من الخوص والجليد وكذا، فإذا قلبه لبسه على رأسه زي الطاقية فهذا لا يجوز. لكن لو هو مسكه على هيئته المعتادة ووضع فيه كان معاه مثلا طعام ولا أغراض أو شيء فعبأها في المكتل وحمله فوق رأسه فهذا لا حرج فيه، قال هذا جائز. قوله على مذهبه، الإمام الخطابي رحمه الله الشافعية يعدونه من الشافعية، يعني دائما يذكرون حافظ بن حجر الشافعي، فدائما يذكرون الخطابي في فقهاء الشافعية وينقلون كلامه في كتبه، لكن هو كان لا يقول عن نفسه أنه شافعي، وأهل المذاهب الأخرى يقولون أنه يعني إمام مجتهد ومستقل، يعني ما كان منتسبا لمذهب الشافعي، يعني كان له اجتهاداته المستقلة يعني رحمه الله. طيب قال ومما لا يضر أيضا الانغماس في الماء فإنه لا يسمى لابسا، وكذا ستر الرأس باليد. كل هذه مسائل يعني يحتاج إليها الناس وقد يسألون عنها، يعني إذا غطى رأسه بيديه لا يعتبر هذا جائز يعني لا بأس به. والانغماس في الماء لا يسمى ايه لبسا يعني، هذا ايه لا يسمى لبسا يعني، حتى لو غطى بدنه كله بالماء لا يعتبر، لا يقال انه غطى راسه ولا يقال انه. طيب قوله عليه الصلاة والسلام إلا أحد لا يجد نعلين، قال ابن المنير في الحاشية يستفاد منه جواز استعمال أحد في الإثبات خلافا لمن خصه بضرورة الشعر، يعني قال إلا أحد، يعني هنا السياق ليس سياق نفي يعني، فقال يجوز. قال والذي يظهر لي بالاستقراء أنه لا يستعمل في الإثبات إلا إن كان يعقبه نفي. قوله لا يجد نعلين، قال زاد معمر في روايته عن الزهري عن سالم في هذا الموضع زيادة حسنة تفيد ارتباط ذكر النعلين بما سبق، وهي قوله وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. الملابس التي يحرم فيها إزار ورداء ونعلين، فإن لم يجد نعلين فليلبس الخفين. طيب هنا في طبعا مسألة إيه؟ مسألة اللي هي قطع الخفاف إذا لم يجد النعلين، هذه مسألة إن شاء الله سيأتي الكلام عنها. إحنا عندنا حديث ابن عمر وحديث ابن عباس رضي الله عنهم. حديث ابن عمر اللي هو معنا هنا هذا لم يكن في حجة الوداع، ما كانش في حجة الوداع حديث ابن عمر، هذا كان قبلها، كان في عمرة إيه قبل حجة الوداع، فكان في إحدى عمر النبي عليه الصلاة والسلام، فقال إيه يعني من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا متأخر، كان في حجة الوداع والنبي عليه الصلاة والسلام هو في خطبته قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يقل وليقطعهما، ولم يقل إيه وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. فهنا يعني أكثر الفقهاء قالوا المطلق يحمل على المقيد، يعني بغض النظر عن كونه متأخر أو متقدم، قالوا حديث ابن عباس صحيح ومتأخر، لكنه النبي عليه الصلاة والسلام عندما لم يقل وليقطعهما لأنه سبق أن قال ذلك من قبل، يعني فلما قال وليلبس الخفين من لم يجد نعلين فليلبس خفين، قالوا المقصود يعني أي وليقطعهما كما مر ذكره من قبله، وهذا مطلق ويحمل على المقيد الذي قبله. لكن الحنابلة قالوا لا، يعني قالوا يعتبر هذا الحديث المتأخر ناسخا للمتقدم، لأنه لما ترك أن يذكر هذا في حجة الوداع أكثر الناس في حجة الوداع لم يشهدوا ما سبق يعني من عمرات النبي عليه الصلاة والسلام من قبل، وهذا موضع يحتاج إلى بيان، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز من القواعد الفقهية، يعني تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فلو كان يجب القطع لبين النبي عليه الصلاة والسلام، فلما لم يبين في هذا الموضع دل على أن القطع لا يجب، ويكون هذا ناسخا للحديث المتقدم، فسيأتي إن شاء الله التوضيح. فهنا يقول فإن لم يجد دل على أن واجد النعلين لا يلبس الخفين المقطوعين. فيقول لو إنسان عنده نعلان اللي هو زي الشبشب هذا أكرمكم الله، اللي هو يكون يعني ظهر القدم مكشوف فيه إلا بس إيه موضع السير، أو إما موضع الوضع الأصبع أو الموضع اللي فيه السير صغير على ظهر القدم، بس يكون معظم ظهر القدم مكشوف، فلو عنده نعل وفي نفس الوقت عنده خفان مقطوعان تحت الكعبين، الخف المقطوع تحت الكعبين بيكون أشبه بما إيه يعني بأنواع الأحذية يعني اللي هي الموجودة الآن كرمك الله يسموها الجزمة أو كذا، اللي هي بتكون إيه سترة لظهر القدم ولجوانب القدم، ولكنها بتكون أسفل من الكعبين، يعني معظم أنواع الأحذية اللي هي الكعبان اللي هم العظمان البارزان في جانبي كل قدم، فغالبا الحذاء هذا بيكون تحت الكعبين، فهل يجوز لبس هذه الأحذية اللي هي يعني تستر ظهر القدم وجوانبه لكنها تحت الكعبين؟ فهل يجوز لبسها لمن يجد النعلين، أو أنه فقط يعني مرخص في لبس الخفين المقطوعين تحت الكعبين لمن لم يجد النعلين؟ فيقول دل على أن واجد النعلين لا يلبس الخفين المقطوعين، وهو قول الجمهور، وعن بعض الشافعية جوازه، وكذا عند الحنفية. يعني بعض الفقهاء قالوا لا حرج في لبس الخفين المقطوعين تحت الكعبين وما أشبههما من أنواع الأحذية اللي هي تغطي ظهر القدم، قالوا لا حرج في ذلك حتى لواجد النعلين يمكن أن يلبسها. فإذا يعني هذه مسألة خلافية، يعني البعض يقول لازم يلبس نعلين أو ما يشبه النعلين بحيث يكون معظم ظهر القدم مكشوفا، إلا إذا لم يجد النعلين فيلبس حذاء ويكون مقطوع تحت الكعبين اللي هو يعني أو يكون غير ساتر للكعبين. والرأي الآخر أنه يجوز لبس هذه الأحذية حتى لو كان واجدا للنعلين. وقال ابن العربي المالكي رحمه الله: إن صار كالنعلين جاز، وإلا متى سترى من ظاهر الرجل شيئا لم يجز إلا للفاقد. ابن العربي يقول لما يقطع الخفين حتى يكون أسفل من الكعبين، فيقول إذا قطعهما تقطيعا شديدا بحيث كشفوا معظم ظهر القدم، فبالتالي أصبح كالنعلين فيمكن لبسهما حتى لو كان واجدا للنعلين. أما إذا يعني لم يقطعهما بهذه الطريقة وظل الخف بعد القطع ساترا لمعظم القدم ولظهرها فلا يلبسه. قال: والمراد بعدم الوجدان ألا يقدر على تحصيله، إما لفقده أو ترك بذل المالك له وعجزه عن الثمن إن وجد من يبيعه أو الأجرة. يعني ما معنى لم يجد النعلين؟ فقال إما أن هو كان معه نعلان وضاع ففقد النعلين، إما ضاع منه أو لم يجدهما، أو أنه أراد الشراء لكن إما عجز عن الثمن، الثمن غالي عليه، أو أنه المالك للنعلين رفض أن يبيعها له أو يبذلها له. وكذلك لو وجد نعالا بالأجرة يمكن واستطاع أن يستأجرها للحج فيعتبر واجدا للنعلين. فإذا ثم قال: ولو بيع بغبن لم يلزمه شراءه، أو وهب له لم يجب قبوله إلا إن أعير له. لكن هنا يقول يعني لكن من وجد نعلين لكن يباعان بثمن مبالغ فيه، يعني بغبن هنا يعني مرات يحصل استغلال من بعض مثلا الباعة أو كذا، يجدون مثلا الناس بحاجة إلى شراء النعلين في الحج أو كذا فغالوا في الأثمان فصار يباع بثمن يعني مبالغ فيه بزيادة كبيرة عن سعر مثله، فقال لا يلزمه الشراء يعتبر غير واجد حتى لو كان يعني يملك الثمن لكن يعني سيشتريه بخسارة كبيرة، لا يلزمه الشراء ويعتبر معذورا أنه يلبس الخفين في هذه الحالة المقطوعين. وكذلك لو وهب له، هذه المسألة دايما سبحان الله تتكرر كثيرا، كان ذكر الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله لما كان يتكلم عن المروءة وكذا، يعني وأن الإنسان يعني لا يقبل المنة أو كذا، فيقول الفقهاء دايما في الأبواب يذكرون مثلا الذي لا يجد ماء للوضوء إلا أن يوهب له ممن تلحقه به منة، يعني يكون إيه متفضلا عليه ويصبح يعني كأنه يكسره مثلا بهذا الإعطاء، فلا يلزمه قبوله ويصلي بالتيمم حتى لو كان عرض عليه ماء يلحقه فيه منة. أو هنا مثلا المحرم الذي يجد نعلين يمكن أن توهب له لكن ممن تلحقه فيه منة، فقال إيه لا يلزمه قبول هذه الهبة يعني لعزة يعني فيقول دائما الفقهاء يشيرون الى هذا المعنى، يعني المسلم يكون فيه عزة نفسه وكذا، لا لا زي حديث يعني يد المعطي العليا ويد الاخذ السفلى وكذا، فحتى لا تلحقه منا لا يلزمه قبوله، يحرم في الخفاف ولا يقبل هبة النعلين او كذا. ويذكرون الا ممن لا تلحقه منا يعني بقبوله، كما كوالده او مثلا من له يعني فضل عليه يعني من غير هذه الهبة اصلا او كذا، يعني لا يلحقه ضرر به ولا يخشى يعني ان هو يعني في ملاحظة هذا المعنى يعني. فلذلك يقول لو بيع بغبن لم يلزمه الشراء، ولو وهب له لم يجب قبول هذه الهبة لهذا المعنى يعني. إلا إن أعير له، يعني الإعارة يمكن أن يعني يقبله على سبيل الإعارة وليس على سبيل الهبة، يستعمله يعني حتى ينتهي من المناسك، لو صديقه أو كذا معه نعل زيادة ويعيره إياه يستعمله ثم يرده. طيب قوله فليلبس ظاهر الأمر للوجوب، لكنه لما شرع للتسهيل لم يناسب التثقيل وإنما هو للرخصة، يعني من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهم. فيقول هذا يعني فليلبس الأصل في الأمر الوجوب، لكن هنا في السياق الوارد فيه معناه الرخصة، يعني أنه يرخص لغير واجد النعلين أن يلبس الخفين. يعني لو أراد أن يمشي حافيا مثلا يجوز، يعني ليس واجبا عليه أنه يلبس خفين، لو أراد مثلا يمشي حافيا له ذلك. فقوله وليلبس الخفين وليقطعهما يعني هذا على سبيل الرخصة. أليس هذا من السنة؟ اللي هو الاحتفاء يعني؟ لا. الاحتفاء أحيانا، لكن طبعا يعني في حديث أمرنا أن نحتفي أحيانا، يعني في بعض المرات لو فعل ذلك مرة في حياته أو كان في مكان يناسب ذلك أو كذا، بس طبيعة الحج يعني لا يناسبها الاحتفاء لأنه مشي كثير وفي أماكن يعني غير مهيئة أو كذا. مش من صدقك. نعم يتضرر بهذا. طيب قوله وليقطعهما أسفل من الكعبين، برضو طول في الإيه في هذه المسألة اللي احنا ذكرناها يعني عند الحنبلة، انه قالوا لا يلزم القطع وان الحديث هذا منسوخ، فممكن نمر عليها نحاول نختصرها شوية. يعني ان هو قالوا حتى يكون تحت الكعبين، والمراد كشف الكعبين في الإحرام، وهما العظمان الناتئان عند مفصل القد الساقي والقدم، معروف يعني كما في آية الوضوء وأرجلكم إلى الكعبين، فالكعبين هم العظمان البارزان في جانبي كل قدم. ثم نقل عن هشام بن عروة عن أبيه اللي هو عروة بن الزبير التابعي رحمه الله قال إذا اضطر المحرم إلى الخفين خرق ظهورهما وترك فيهما قدر ما يستمسك رجلاه، يخرق ظهور الخفين ويترك فقط قدر ما يمسك عليه الخف. وقال محمد بن الحسن ومن تبعه من الحنفية الكعب هنا هو العظم الذي في وسط القدم عند معقد الشراك، وقيل إن ذلك لا يعرف عند أهل اللغة. الإمام محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة رحمه الله وتبعه جماعة من فقهاء الحنفية قالوا الكعبان هنا ليس هما الكعبين في آية الوضوء، وإنما هنا قال وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، قال المقصود إن هو يكشف ظهر القدم، إنه يقطع الخفين لكن بحيث يكشف ظهر القدم اللي هو معقد الشراك اللي هو الحبل اللي هو يكون حبلا أو سيرا من الجلد، يعني اللي هو يربط في لبس النعل، اللي هو يربط النعل اللي هو أسفل القدم يعقده على ظهر القدم. فعندما كان معقد الشراك هذا يكون هذا المكان يحاول أن يقص منه ويكشف جزءا من ظهر القدم. ثم ناقش هذه المسألة، يعني قال هذا الكلام غير معروف في اللغة، وقال يعني أنه الإمام محمد يعني الناقل عنه وهم في هذا النقل أو كذا، يقول أنه كأنه قال يقطعهما أسفل من الكعبين وأشار، فهو يعني أشار، هو ظن الإشارة إلى ظهر القدم أنه يقصد بالكعبين ظهر القدم لكنه كان لا يقصد ذلك إلى آخر ما قال يعني. ونقل أن الشيعة الإمامية عندهم الكعبان اللي هو يعني اللي هو عند موضع العقب اللي هو بيسمى العقب اللي هو مؤخر القدم هذا اللي هو العقب في حديث ويل للأعقابي من النار. العقب اللي هو مؤخر كل قدم هذا يسمى عقبا، الذي لما كان في الوضوء النبي صلى الله عليه وسلم رأى الناس يتوضؤون توضؤوا وأعقابهم تلوح لم يصبها الماء، فقال ويل للأعقاب من النار. فقال الشيعة الإمامية قالوا يعني جعلوا الكعب هو الموضع اللي هو يعني عند موضع العقب أو كذا، لأنهم في الوضوء لا يجيبون غسل الرجلين يعني. لكن هذا الكلام أيضا غير صحيح وغير معروف عند أهل اللغة. ثم قال بعدها: وظاهر الحديث أنه لا فدية على من لبسهما إذا لم يجد النعلين، وعن الحنفية تجب، يعني من لم يجد نعلين فلبس خفين وقطعهما، فالجمهور قالوا لا فدية عليه، والحنفية قالوا عليه فدية لبس المخيط، يكون حاله كحال مثلا من لم يجد يعني إزارا فلبس سراويل مثلا لأنه لم يجد إزارا، فهذا عليه فدية. فقالوا كذلك إيه الذي لم يجد نعلين ولبس خفين مقطوعين حتى لو قطعهما أسفل من الكعبين وكل شيء يكون عليه فدية لبس المخيط. وفدية فعل محظور من محظورات الإحرام مثل لبس المخيط والتطيب وقص الأظافر وحلق الشعر وكذا إلى آخره، هي صيام أو صدقة أو نسك، إما صيام 3 أيام أو صدقة اللي هي إطعام 6 مساكين أو نسك اللي هو شاة تذبح يعني وتفرق على فقراء الحرب. ومثل الشاة سبع البلنة أيضا، ممكن 7 يشتركون في ناقة أو في أو يشتركون في بقرة يعني. طيب بعدها يقول: وتعقب اللي هو كلام الحنفية أنه من لم يجد النعلين فليلبس خفين قالوا عليه الفدية، تعقب بأنها لو وجبت لبينها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه وقت الحاجة. السكوت عن البيان وقت الحاجة لا يجوز، فلو كان يجب الفدية لبين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك لما بين هذا الحكم، فلما لم يبين دل على عدم وجوب الفدية. قال: واستدل به على اشتراط القطع، أنه من لم يجد نعلين ولبس خفين يجب عليه أن يقطعهما أسفل من الكعبين، خلافا للمشهور عن أحمد. هذا وجوب القطع هذا كلام الجمهور، خلافا للمشهور عن الإمام أحمد رحمه الله، فإنه أجاز لبس الخفين من غير قطع لإطلاق حديث ابن عباس رضي الله عنهما الآتي في أواخر الحج بلفظ: ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين. فده مذهب الحنابلة، أنه من لم يجد نعلين يلبس خفين ولا داعي لقطعهما. وتعقب بأنه موافق على قاعدة حمل المطلق على المقيد، فينبغي أن يقول بها هنا، يعني قالوا حديث ابن عباس هو صحيح متأخر الجمهور يقولون، لكنه يحمل على هذا مطلق لم يقيد بقيد، ولكن يحمل على الحديث المقيد اللي هو حديث ابن عمر قال: وليقطعهما. وأجاب الحنابلة بأشياء، فمن ضمن الأجوبة دعوى النسخ في حديث ابن عمر، وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عمرو بن دينار روى عن ابن عمر حديثه، وعن جابر بن زيد عن ابن عباس حديثه، وقال: انظروا أي الحديثين قبل، يعني عمرو بن دينار التابعي رحمه الله فروى حديث ابن عمر وروى حديث ابن عباس، حديث ابن عمر يقول إيه وليقطعهما، وحديث ابن عباس ليس فيه وليقطعهما، ثم عمرو بن دينار قال: انظروا أي الحديثين قبله، فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم. وبعدين الدارقطني نقل عن أبي بكر النيسابوري أنه قال حديث ابن عمر قبل، لأنه كان بالمدينة قبل الإحرام، وحديث ابن عباس كان بعرفات، ونقل يعني كلاما في هذا يعني. وكذلك جاء عن عطاء رحمه الله قال إن القطع فساد والله لا يحب الفساد. إن القطع فساد يعني إتلاف للخف، والله لا يحب الفساد اللي هو يعني إتلاف المال. قال وأجيب بأن الفساد إنما يكون فيما نهى الشرع عنه لا فيما أذن فيه. يعني طبعا الفقهاء الذين يقولون يجب القطع والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقطع وكذا، هذا لا يكون فسادا هنا يعني. وابن الجوزي قال الأمر بالقطع على الإباحة لا على الاشتراط ولا يخفى تكلفه وكذا. قال العلماء والحكمة في منع المحرم من اللباس والطيب البعد عن الترفه والاتصاف بصفة الخاشع وليتذكر بالتجرد القدوم على ربه سبحانه وتعالى فيكون أقرب إلى مراقبته وامتناعه من ارتكاب المحظورات. طيب آخر فقرة في الحديث الشريف اللي هو قول النبي عليه الصلاة والسلام ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. قيل عدل عن طريقة ما تقدم ذكره إشارة إلى اشتراك الرجال والنساء في ذلك، يعني الحكم الأحكام السابقة كانت خاصة بالرجال لكن هذا الحكم يشترك فيه الرجال والنساء، يعني أحكام اللي هو عدم لبس، عدم جواز لبس القمص والعمائم والسراويلات وكذا، هذا كان خاصا بالرجال، لكن لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه ورس ولا زعفران هذا يدخل فيه النساء. قال بل الظاهر أن نكتة العدول يعني سبب العدول يعني عن الكلام عما يخص الرجال إلى ما يشملهما أن الذي يخالطه الزعفران والورس لا يجوز لبسه سواء كان مما يلبسه المحرم أو لا يلبسه. يعني البعض قال إن المزعفر منهي عن لبسه عموما سواء كان محرما أو غير محرم. قال والورس بفتح الواو وسكون الراء بعدها مهملة ليسين نبت أصفر طيب الريح يصبغ به، نبت أصفر طيب الريح يصبغ به، يبقى الورس نبت أصفر رائحته طيبة ويستعمل في صبغ الثياب، والزعفران نبت أحمر أيضا تصبغ به الثياب. قال ابن العربي ليس الورس بطيب ولكنه نبه به على اجتناب الطيب وما يشبهه في ملائمة الشم، فيؤخذ منه تحريم أنواع الطيب على المحرم وهو مجمع عليه فيما يقصد به التطيب. قال يعني لأن الورس طيب الرائحة فقال منع من تطيب الثياب كما مر بنا من قبل، المحرم لا يطيب ثيابه حتى لو كان طيبها قبل الإحرام لابد أنه يغسلها أو يستبدل هذه الثياب، غير الطيب اللي في البدن إذا تطيب قبل الإحرام يمكن أن يستمر على إحرامه والطيب على بدنه لكن الثوب لا. فالورس هذا نبت طيب الرائحة فتصبح الثياب مطيبة به. واستدل بقوله مسه على تحريم ما صبغ كله أو بعضه ولو خفيت رائحته، ما مسه زعفران أو ورس قال حتى لو صبغ جزء من الثوب وحتى لو ذهبت الرائحة أيضا يكون ممنوعا. قال مالك في الموطأ إنما يكره لبس المصبغات لأنها تنفض، يعني الصبغ الذي فيها يصبغ البدن، يعني إذا لبس الثوب المصبوغ بالورس أو الزعفران إذا عرق أو ابتل الثوب أو كذا فالصبغ هذا يعني يلطخ بدنه، يعني ليس من الصبغ اللي هو يكون ثابتا في القماش يعني لا يزول بحال، وإنما هو من الأنواع اللي هي مع الماء تخرج من الثوب كأنه صبغ مؤقت يعني يزول بالماء ويؤثر في البدن يعني. وقال الشافعية إذا صار الثوب بحيث لو أصابه الماء لم تفح له رائحة لم يمنع، ده كلام الشافعية. والحجة فيه حديث ابن عباس الآتي في الباب الذي تقدم بلفظ ولم ينهى عن شيء من الثياب إلا المزعفرة التي تردع الجلد، يعني تصبغ الإيه الجلد، تردع الجلد يعني تصبغ الجلد ولونها ينتقل إلى جلد البدن يعني. وأما المغسول لو ثوب يعني مصبوغ بورس أو زعفران لكنه غسل، فقال الجمهور إذا ذهبت الرائحة جاز خلافا لمالك، يعني لو بقي اللون فقط لكن الرائحة ذهبت فهو جائز خلافا لمالك. واستدل لهم بما روى أبو معاوية عن عبد الله بن عمر عن نافع في هذا الحديث إلا أن يكون غسيلا، إلا أن يكون غسيلا يعني مغسولا، يعني إلا أن يكون الثوب مغسولا غسل حتى ذهب رائحته. وتكلم عن إيه؟ عن هذه الزيادة يعني فيها كلام يعني. إلى أن قال واستدل به المهلب على منع استدامة الطيب، وفيه نظر يعني منع استدامة الطيب الذي في الثوب، لكن في البدن مر بنا يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرم والطيب يعني لا يزال موجودا فيه. المهلب لأنه مالكي يعني، فماشي المالكية هم الذين يمنعون استدامة الطيب في البدن. قال واستنبط من منع واستنبط من منع لبس الثوب المزعفر منع أكل الطعام الذي فيه الزعفران، وهذا قول الشافعية. الشافعية قالوا المحرم لا يأكل طعاما فيه زعفران. قالوا عن المالكية خلاف، وقال المالكية اختلفوا في أكل الطعام المزعفر للمحرم. وقال الحنفية لا يحرم لأن المراد اللبس، لأن المراد اللبس والتطيب، والآكل لا يعد متطيبا، يعني الممنوع في الزعفران أن يلبس ثوب مصبوغ بالزعفران أو الزعفران والورس، يعني أن يلبس ثوب مصبوغ بهذين الصبغين أو أنه يتطيب بهما يعني، والآكل لا يعد متطيبا. بعدين قال تنبيه زاد الثوري في روايته عن أيوب عن نافع في هذا الحديث ولا القباء، أخرجه عبد الرزاق عنه. والقباء نوع من الثياب اللي هو زي الملابس اللي بيلبسها المرضى في المستشفيات، اللي هي له كمان ولكنه يربط من الايه فتحته من الخلف، يعني زي مشقوق من الخلف يحتاج أحد إيه يربطه له من الخلف. تعرفون من لباس المستشفيات هو هذا يسمى القباء، اللي هو يعني مثل القميص كده لكنه مفتوح من الخلف، ممكن يلبس مرات فوق ثياب أخرى أو مرات يعني بدون ثياب، بس يحتاج حد يعني يربطه له من الخلف، يكون له أزرار من الخلف أو شيء. فجاء في رواية يعني قال زاد في رواية لا يلبس المحرم القمص ولا السراويلات ولا العمائم ولا كذا، قال ولا القباء. قال والقباء بالقاف والموحدة اللي هي الباء بنقطة واحدة، ويطلق على كل ثوب مفرج يعني مفتوح أو مشقوق، يعني والمقصود من الخلف يعني كما ومنع لبسه على المحرم متفق عليه، يعني كل العلماء وافقوا على أنه ممنوع من لبسه لأنه يعتبر من الثياب المفصلة على قدر البدن، إلا أن أبا حنيفة قال يشترط أن يدخل يديه في كميه لا إذا ألقاه على كتفيه، ووافقه أبو ثور والخراقي من الحنابلة، أنه كما مر بنا إذا لم يستعمله على هيئة على هيئة المعدة يعني للبسة، وإنما استعمله مثل الرداء فيجوز. وحكى الماوردي نظيره إن كان كمه ضيقا فإن كان واسعا فلا. هذا ينتهي هذا الباب. وفي الحقيقة في موضوع لبس المزعفر وسيأتي أيضا الكلام على الثياب المعصفرة المصبوغة بالعصفر والمصبوغ بالورد، للعلماء كلام طويل فيه، يعني هل النهي عنه إذا إن مر بنا بعض الفقهاء قالوا حتى غير المحرم ممنوع من لبس المزعفر. فبعض الفقهاء قال لأنه لونه أحمر، فقالوا فقالوا يعني هذا إيه يعني الكلام عن غير المحرم، يكون نهي كراهة أن يلبس الرجل إيه الثياب الحمراء اللون. لكن هذا الكلام معترض يعني بأنه ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث البراء قال ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه لبس حلة حمراء ولبس. فالفقهاء لهم أجوبة، بعضهم قال يعني الأحمر الذي لبسه النبي عليه الصلاة والسلام كان أحمر مخلوطا بغيره، يعني ليس أحمر خالص ولكن أحمر مع درجات أخرى. ثم الأحمر نفسه مرات كلمة الأحمر عند العرب سابقا ما كانش يستعملوا اللون اللي هو بنسميه البني، يعني اللون اللي احنا بنسميه البني بدرجاته المختلفة، كان يقال له أحمر عندهم، يعني هو درجة من درجات الأحمر، يعني الإبل مثلا كانت توصف بأنها حمراء مثلا أو كده، مع أن الإبل يعني مش ماشي الأحمر اللي هو لون الدم. ففي الأحمر القاني هذا اللي هو لون الدم، وفي الأحمر اللي هو اللون اللي هو زي البني بدرجاته. فقالوا الأحمر الذي لبسه النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو يعني ليس هو الذي نهي عنه، أو كذا يعني ممكن يكون اللون اللي هو الأقرب للبني أو لكذا، أو أنه ليس أحمر خالصا أو كذا. وبعض الفقهاء قالوا النهي عن المزعفر ليس المقصود لأنه لونه أحمر فيقاس عليه كل ما لونه أحمر، وإنما النهي عن المزعفر خاصة لأنه كان من ثياب المشركين المزعفر والمعصفر كمان، المعصفر اللي هو مصبوغ بالعصفر يكون لونه زي البرتقالي أو كده. ليس المقصود خصوص اللون، ولكن المقصود يعني أنه في ذلك الوقت يعني كان الصبغ بهذين الصبغين طريقة يعني ثياب المشركين، لأنه ورد في بعض ألفاظ الحديث رأى النبي صلى الله عليه وسلم على رجل ثوبين مزعفرين أو معصفرين فقال إنها من ثياب الكفار فلا تلبسها، إنها من ثياب الكفار فلا تلبسها، فكأنها كانت تميز يعني فئة من المشركين أو صنفا من المشركين. يعني زي مثلا الآن في مثلا رهبان البوذيون مثلا لهم لباس أحمر بكيفية معينة وبطريقة معينة، فالمسلم لا يلبس يعني هذا الثوب له بهذه الكيفية التي تجعله يشبه مثلا لبس البوذيين ولا لبس كذا. لكن ليس المقصود يعني النهي عن كل أحمر ولا النهي عن كل مزعفر، وجعلوا النهي وكذلك النهي وكراهة يعني حتى يعني في الصور التي يكون النهي فيها فيكون على سبيل الكراهة. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله. دخوله الميقات يحرم، هل له أن يخرج من الميقات ويبقى محرما ثم يعود، يعني لو كان انحرفت الطائرة عن بعد دخوله الميقات؟ إذا أحرم من الميقات ثم خرج يعني عن غير الطريق الميقات ثم رجع دخل مرة ثانية، نعم. لا حرج في ذلك إن شاء الله، لا حرج، يبقى على إحرامه، يعني يبقى لا يحتاج إلى إحرام جديد. يعني لو الإنسان بعد ما أحرم من الميقات رجع إلى الخلف يعني ثم عاد دخل الميقات مرة ثانية وهو على إحرامه لا يحتاج إلى تجديد الإحرام. هذا صلى الله عليه وسلم.